بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة التواضع. وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. وهذا الفصل يذكر فيه بعض أقوال السلف في تفسير التواضع وبيان معناه. قال: سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. قال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقيل: التواضع ألا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. قال: وهذا مذهب الفضيل وغيره. قال: وقال الجنيد بن محمد رحمه الله: هو خفض الجناح ولين الجانب. هو خفض الجناح ولين الجانب. وقال أبو يزيد رحمه الله، هو أبو يزيد البسطامي، قال: هو ألا يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى في الخلق شرا منه. سبحان الله. قال: وقال ابن عطاء رحمه الله: هو قبول الحق ممن كان، والعز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء من النار. يعني يقول سبحان الله: من تواضع يعني عز، جعله الله تعالى عزيزا وله رفعة. هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. قال: فمن طلبه، يعني من طلب العزة في الكبر، يعني من أراد أن يكون عزيزا، يكون له يعني جاه ومكان عند الناس عن طريق التكبر عليهم، فهو كمن يطلب الماء من النار. يعني شيء مستحيل أن يحصل يعني. قال: وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. قال: ويذكر عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس. أعز الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد، وفقيه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكر، وشريف سني. قال: وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما. شريف يعني من آل البيت، سني يعني فجمع يعني كونه من آل البيت نسبا، وكونه متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان موجود حتى في زمنه. يعني كان كثير من الأشراف يعني كان يوجد فيهم تشيع وكذا، فإذا صار الشريف سنيا كان هذا يعني من العزة يعني. قال: وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء. والعاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، يعني المكان هذا اللي هو بين العنق والمنكب. فعلى عاتقه قربة ماء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها. رضي الله عنه، جاءه الوفود، يعني فتحت الروم والفرس، جاءه يعني كبراء البلاد، فسامعين مطيعين. قال: دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها. فحمل قربة الماء على عاتقه. قال: وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو يقول: طرقوا للأمير. يعني وسعوا الطريق للأمير، يعني هو الأمير حمل الحطب على ظهره وماشي في وسط الناس وموسع الطريق للأمير ويحمل الحطب فوق ظهره رضي الله عنه. قال: وركب زيد بن ثابت رضي الله عنه فدنا ابن عباس رضي الله عنهما ليأخذ بركابه، فقال: مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال زيد: أرني يدك، فأخرجها إليه فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت هو شيخ ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس قرأ القرآن ختمة كاملة على زيد بن ثابت وتعلم منه، كان صغيرا يعني رضي الله عنه، أدرك يعني يسيرا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يعني كثيرا من العلم عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. فأخذ بركاب زيد بن ثابت يعني يساعده على ركوب الدابة، فقال: مهي ابن عم رسول الله، يعني هو يخدم شيخه، فمهي يعني كفة يعني. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال زيد: أرني يدك، فأخرجها إليه فقبلها وقال: هكذا، يعني زيد قبل يد ابن عباس، هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة حللا. الحلل هو الثوب المكون من قطعتين متشابهتين، يعني زي إزار ورداء أو من نفس اللون أو نفس نوع القماش أو ونحو ذلك يعني. قال: فبعث إلى معاذ حلة مثمنة، فباعها واشترى بثمنها 6 أعبد وأعتقهم. بعث إليه حلة يعني نفيسة غالية القيمة، فباعها واشترى بثمنها 6 أعبد وأعتقهم. فبلغ عمر رضي الله عنه فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها، فعاتبه معاذ فقال: لأنك بعت الأولى. فقال معاذ: وما عليك، ادفع إلي نصيبي، وقد حلفت لأضربن بها رأسك. فقال عمر رضي الله عنه: رأسي بين يديك، وقد يرفق الشاب بالشيخ. معاذ يعني شاب، وعمر فكأنه يعني معاذ يعني أنكر على عمر رضي الله عنه أنه أعطاه أكثر من نصيبه، يعني هو قسم حلة وأعطاه حلة، فلما عرف أنه باعها فأعطاه حلة زيادة. نعم، فهنا يعني تواضع يعني كل منهما، يعني معاذ رضي الله عنه زهده يعني في أن يلبس يعني حلة غالية الثمن، فاشترى عبيدا بثمنها وأعتقهم لله تعالى. فلما بعث إليه حلة دونها يعني فكره أن يأخذ يعني حلتين أو يأخذ يعني زيادة على ما يأخذ الناس. وتواضع عمر رضي الله عنه أنه قال: رأسي بين يديك، يعني إذا شئت أن تضربني به. قال: ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه. قال: مر الحسن على صبيان في معهم كسر خبز فاستضافوه. عندي في الحاشية أن في الرسالة القشيرية مر الحسن بن علي، يعني فكأن هذا عن حسن علي السبطي يعني رضي الله تعالى عنه، والله أعلم، يعني مش الحسن البصري، يعني كأن القصة عن الحسن بن علي رضي الله عنه. على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه، فنزل فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم، وقال: اليد لهم، لأنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني، ونحن نجد أكثر منهم. يعني فقبل دعوتهم أكل معهم كسر الخبز، وأن أخذهم إلى البيت أطعمهم طعاما شهيا وكساهم ثيابا، وقال: يد لهم، يعني هم أعطوني كل ما عندهم. وهذا يعني قال: ويذكر أن أبا ذر رضي الله عنه عير بلالا رضي الله عنه بسواده. ثم إنه ندم. نعم جزاك الله خير. ثم إنه ندم فألقى نفسه وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه. يعني كان أبو ذر رضي الله عنه يعني غضب من بلال رضي الله عنه في موقف ما، فقال: يا ابن السوداء. يعني ثم إنه ندم على ذلك يعني، وذهب إلى بلال وألقى نفسه وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال رضي الله عنه، يعني داس على رأسه بقدمه يعني حتى يرضيه، لأنه رفض يعني أن يتركه حتى يفعله. وقال رجاء بن حيوة رحمه الله، ومن أئمة التابعين، وكان من أصحاب عمر بن عبد العزيز يعني رحمه الله، كان مستشارا له يعني، نعم المستشار. وقال هو الذي أشار على خلفاء بني أمية أن يعينوا أن يولوا عمر بن عبد العزيز يعني رحمه الله. فرجاء بن حيوة رحمه الله هو من أصحاب معاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، يعني اللي هو رجاء. فرجاء بن حيوة رحمه الله قال: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. يعني وهذا شيء يعني زهيد، يعني هو من أسرة ملك يعني، وكان يلبسون يعني ال 12 درهم هذه كلها بدينار واحد، وكان يلبسون يعني الثياب التي تسوى يعني آلاف الدنانير وآلاف كذا، فكل ثيابه كلها على بعضها 12 درهم يعني قيمة دينار واحد. فقال كل ثيابه مجموع ثمنها 12 درهم، يعني القباء يعني ثوب قالوا تكون فتحته من الخلف، يعني كأنه ثوب يلبس يكون مغلق من مثل القميص، بس يكون مفتوحا من الخلف، يغلق من الخلف يعني بعد ما يلبس. فعليه قباء وعليه عمامة وقميص اللي هو مثل الثوب هذا، وعليه سراويل ورداء وخفين وقلنسوة، يعني كل حاجة من دول يعني من أرخص الأنواع، مثلا كل شيء بدرهم ودرهمين وكذا. قال: ورأى محمد بن واسع رحمه الله ابنا له يمشي مشية منكرة، يعني مشية فيها خيلاء كده، فقال: تدري بكم شريت أمك؟ ب300 درهم، وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله. أنا وأنت تمشي هذه المشية؟ فيقول له يعني أمك كانت إيه؟ أمة مملوكة يعني شريتها ب300 درهم، وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله. طبعا هذا تواضعا منه رحمه الله، محمد بن واسع كان يعني من أئمة المسلمين، وكان من العباد الصالحين يعني، لكن يقول له يعني أبوك يعني ليس مما يفتخر به، وأمك كانت أمة، فكيف تمشي هذه المشية يعني. قال: وقال حمدون القصار: التواضع ألا ترى لأحد إلى نفسك حاجة لا في الدين ولا في الدنيا. التواضع ألا ترى لأحد إلى نفسك حاجة لا في الدين ولا في الدنيا. قال: وقال إبراهيم بن أدهم: ما سررت في إسلامي إلا 3 مرات. وإبراهيم بن أدهم رحمه الله من أتباع التابعين، يعني روى عن جماعة من التابعين، وتوفي سنة 162 هجرية، وكان من الزهاد العباد، يعني له كرامات وله يعني سيرة جليلة. قال: ما سررت في إسلامي إلا 3 مرات. قال: كنت في سفينة وفيها رجل مضحاك كان يقول: كنا في بلاد الترك فأخذ العلج هكذا وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر مني. قلت كان رجل مضحك يعني كثير المزاح يعني ويضحك الناس، فكان يعني يكلم الناس في السفينة يعني يشرح لهم يعني زي بيشرح لهم التطبيق العملي على إبراهيم بن أدهم، يعني يقول لهم كنا في بلاد الترك فأخذ العلج اللي هو العلج اللي هو الرجل الأعجمي الكافر يعني، فقول لهم فأخذ العلج كان يأخذ العلج بشعر رأسي فيقول أخذ العلج هكذا، فيطبق على إبراهيم بن أدهم يشوف يعني أقل واحد يعني، فمسك شعر إبراهيم ويهزه يعني هو يشرح للناس على إبراهيم، مع أن إبراهيم بن أدهم يعني ذكر هو كان من بلاد فارس وكان أبوه يعني كان دهقان البلد وكان يعني كان أبوه يعني يعني كان ترك له عقارات وأموال يعني أموالا طائلة، ف يعني تصدق بماله كله وزهد فيه ويعني وانقطع للعبادة وكذا رحمه الله، كان أبوه يعني من رؤساء البلد وكذا يعني رحمه الله. فهنا يقول يعني يعني رآه إيه فقيرا وعليه ويعني فهو يعني سر أنه إيه أنه يعني لا ليس له يعني مكانه ولا جاه ولا كذا، أقل واحد يعني لا يقيم له وزنا وكذا. قال والأخرى كنت عليلا في مسجد فدخل المؤذن وقال اخرج فلم أطق. قال كنت عليلا كان مريضا وكان في مسجد فقال له المؤذن اخرج، قال فلم أطق يعني كان لا يستطيع الخروج من تعب المرض. قال فأخذ برجلي وجرني إلى خارجه، سحب من رجله وألقى خارج المسجد. قال والأخرى الثالثة كنت بالشام وعلي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته فسرني ذلك، يعني الفرو مليء بالقمل حتى لا يميز شعر الفرو من بين القمل يعني مردوم بالقمل يعني، يعني يقصد أنه يعني في هذه المواقف يعني لم يكن له يعني لا أي حظ في الدنيا ويعني ولا مكانه ولا جاه ولا كذا، فسره ذلك يعني فقره وأنه لا وزن له عند الناس أو كذا يعني رحمه الله. وفي رواية أخرى قال كنت يوما جالسا فجاء إنسان فبال علي. أنا استغفر الله. نعم يعني طبعا يعني مثل هذه الحكايات في الحقيقة يعني تحكى عن هؤلاء الأئمة يعني فيها صلاحهم وتواضعهم، لكن دائما يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مرات أحيانا نجد يعني بعض الحكايات مثلا فيها يعني شيء من المبالغة يعني في التواضع أو الزهد أو يعني حتى يعني زيادة في التواضع حتى وصل مثلا إلى درجة يعني تحمل الإهانة من الناس أو مثلا يعني كمثل هذه الحكايات يعني التي ذكرت أو كذا، ف يعني يعرف المقصود منها يعني ما كان عليه أصحابها يعني من قصد الخير و والتواضع وكذا، يعني قصدوا الخير بها يعني ولهم إن شاء الله أجرهم عند الله بما قصدوا، لكن لا يقتدى بهم يعني في هذا، يعني إذا تعارض هديهم مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكمل الخلق يعني تواضعا عليه الصلاة والسلام، وفي كل محاسن الأخلاق كان هو القدوة يعني والمثل عليه الصلاة والسلام في هذا. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما حصل مثلا شيء من هذه الأمور يعني وحشاها عليه الصلاة والسلام وكذا. قال وقال بعضهم رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف. والشاكرية يعني قالوا إيه فرقة من الجند، يعني فرقة من الجند يعني عسكر وكذا من الجنود يمنعون الناس لأجله عن الطواف، يعني رجل يطوف ومعه إيه فرقة من الجنود يوسعون له الناس ويفسحون له المكان ليطوف، معناه أنه كان يعني له مكانة كبيرة. قال ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئا. دارت الأيام ورأى جالس على جسر بغداد يشحذ، يعني يسأل الناس المرين على الجسر يتصدقون عليه يعني بشيء. قال فتعجبت منه، فقال لي إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فابتلاني الله بالذل في موضع يرتفع فيه الناس. سبحان الله. قال وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عمر بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم. كأن يعني الألف درهم هي فص الخاتم يعني. قال فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتما بدرهمين، واجعل فصه حديدا صينيا، واكتب رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رحم الله تعالى. قال فصل. قال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والله اللي أعرفه أنها يعني لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أثر يعني هنا أمر عمر بن عبد العزيز بكتابته على الخاتم يعني. رحمه الله. قال فصل أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين. الثقلين الإنس والجن، أبو الإنس آدم وأبو الجن إبليس. الكبر والحرص. الكبر ده ذنب إيه؟ إبليس. والحرص ذنب آدم عليه السلام يعني. قال فكان الكبر ذنب إبليس اللعين، فآل أمره إلى ما آل إليه، يعني أذله الله وجعله مخلدا في نار جهنم في ذل وخزي، لأنه إيه تكبر. وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان من الحرص والشهوة، يعني شهوة الملك والخلد وكذا يعني. عليه السلام يعني إبليس حلف له كاذبا أنه إن أكل من هذه الشجرة صار له الملك وصار له الخلد، فلحرصه يعني على الملك والخلد وألا يذهب عنه يعني هذا النعيم الذي هو فيه أو كذا، فحصل منه يعني الأكل من الشجرة. قال فكان عاقبته التوبة والهداية، وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار، وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار. يعني الذنب الذي مرده يعني إلى الشهوة وإلى ضعف النفس، يعني هذا إيه؟ يعني كثيرا ما ينتهي بصاحبه إلى التوبة والندم، ولكن الكبر عياذا بالله يعني يحجز صاحبه عن التوبة ويتمادى فيه حتى يهلك. قال فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس، يعني يحتجون بالقدر على الإيه؟ على المعصية، يعني لو شاء الله ما أشركنا، فالاحتجاج بالقدر على المعصية فمردهم إلى النار والعياذ بالله. قال وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المتكبر شر من المشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. قل المتكبر شر من المشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. يعني كأن المعنى هنا يعني الكبر الذي يعني وصل به إلى التكبر عن عبادة الله، لأن الكبر أيضا يعني درجات، يعني فهنا يوازن بين يعني من تكبر عن عبادة الله وبين من عبد الله وغيره. يعني فالذي تكبر عن عبادة الله يقول يعني هذا شر ممن عبد الله وعبد غيره، يعني وهو المشرك. يعني ليس يعني مطلق الكبر يعني، ولكن يقصد التكبر على الله تعالى يعني بترك عبادة الله عياذا بالله. يعني مسألة الاحتجاج بالقدر يعني قد يشكل فيها قصة آدم وموسى عليهما السلام، عندما قال لقي موسى آدم عليهما السلام، فقال موسى لآدم، والحديث في الصحيحين وغيرهما، فقال له أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي يعني كتب الله لك التوراة، الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، يعني ألم تجد في التوراة أن الله كتبها علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال يعني أليس تجد في التوراة أن الله كتب يعني على آدم الأكل من الشجرة قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. هنا يعني قال أهل العلم هذا ليس احتجاجا بالقدر على الذنب، ولكن احتجاج بالقدر على المصيبة، لأن الذنب إذا تيب منه فأصبح يعني من جنس المصائب يعني، والاحتجاج بالقدر على المصائب مشروع. يعني الإنسان إذا حصلت له مصيبة مثل فقر أو موت قريب أو مرض أو نحو ذلك، فإذا لامه أحد يعني لماذا أنت فقير، لماذا أنت مريض، لماذا مات فلان، لماذا، فيقول والله هذا شيء قدره الله تعالى. فالذنب الذي تاب منه الإنسان انتقل يعني من جهة المعايب إلى جهة المصائب يعني. فإذا جاء من يلومه على ذنب قد تاب منه فيقول له لماذا أذنبت هذا الذنب الفلاني بعد أن تاب منه، فحينئذ يقول والله هذا شيء قدره الله تعالى يعني علي، قدر الله ما شاء. فالاحتجاج بالقدر على ذنب تيب منه هذا مشروع يعني، لكن الممنوع هو أن يحتج بالقدر على ذنب لم يتب منه، ويستعمل القدر يعني حجة له ليصر على الذنب ويستمر فيه. يعني شخص مثلا لا يصلي مثلا، وكلما عاتبوه لماذا لا تصلي يقول والله هذا قدر الله، يعني لما ربنا يقدر أصلي أصلي، فيستعمل القدر حجة ليتمادى في ذنبه يعني، أو يزني أو يشرب الخمر، كلما لاموه عاتبوه يقول هذا قدر الله وهذه مشيئة الله. فهنا يعني لا، هذه طريقة إبليس يعني أنه يحتج بالقدر على الذنب الذي هو مستمر فيه ومصر عليه ومتماد فيه، فهذا هو الممنوع. لكن لو تاب وندم وانتهى الأمر وبعدين جاء أحد يلومه على ذنب تاب منه، فله حينئذ أن يحتج بالقدر يعني. هذا أحد الأجوبة، وهناك يعني أجوبة أخرى يعني. طيب قال المؤلف رحمه الله قلت ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال تعالى في سورة غافر ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وفي سورة النحل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، وقال في سورة تنزيل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قال وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طبع الله على قلوبهم يعني ختم عليها فلا يصل إليها الهدى يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم رحمه الله. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك. يعني كما وضحنا يعني الكبر طبعا درجات، يعني هناك الكبر على الناس مثلا في تباهي عليهم أو مثلا بشيء من حطام الدنيا أو كذا، يعني مع كونه يعني يشهد الشهادتين ويعني ويخضع لله ويصلي ويصوم وكذا، لكن يعني لم يتكبر عن عبادة الله، وإنما يعني تعالى على بعض الناس، فهذا في دائرة الذنوب يعني التي هي دون الشرك وهي تحت مشيئة الله. لكن الكبر الذي هو أعظم من الشرك هو التكبر عن عبادة الله تعالى يعني هذا. قال: وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله ووضعه وصغره وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاء على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته. يعني الكبر منع كثيرا من الناس من الدخول في الإسلام، لأنه مثلا الذين دعوهم للإسلام أقل منهم جاها أو مكانة، أو مثلا وجدوا المسلمين يعني كحال كثير من الكفار مثلا اليوم، المسلمون مثلا مستضعفون ويعني تأخروا مثلا في يعني في التقدم الحضاري يعني والصناعة ونحوه وكذا، فيتكبرون مثلا على الدخول في دين الإسلام لأنه دين الضعفاء مثلا والفقراء وكذا إلى آخره، رحمكم الله. فالكبر يعني صد كثيرا من الناس عن الدخول في الدين، يتكبر عن الدخول في الدين لأن من دعاه إلى الإسلام هو أقل منه مالا أو أصغر منه سنا أو أقل منه جاها ومنصبا، أو فلا يقبل الحق الذي جاء به، إنه ينظر إلى من الذي جاءه بالكلام، لا ينظر إلى الحجة وإنما إلى من جاء بها، فإن كان يعني دونه رد كلامه. فهذا تكبر على الله تعالى، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. قال صاحب المنازل رحمه الله، الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين، قال رحمه الله: التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق. فصل. قال صاحب المنازل: التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق. قال ابن القيم رحمه الله شارحا هذا الكلام، قال: يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه، فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده، بضد الخضوع للحق، فقال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي بعض الألفاظ وغمط الناس، في صحيح مسلم وغمط الناس بالطاء، بس كأنها يعني تروى غمط أو غمص نفس المعنى. قال: فبطر الحق رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل، يبقى بطر الحق يعني دفع الحق ورد الحق. قال كإيه؟ قال: الدفع في صدره كدفع الصائل يعني المعتدي، يعني مثل ما لو جاء شخص مثلا يعتدي عليك فدفعته فكأن الحق يعني هجم على الإنسان فدفعه عنه ورده ولم يقبله. وغمص الناس أو غمط الناس عندكم بالطاء ولا بالصاد؟ كله بالصاد. أنا في النص عندي بالصاد، بس الرواية الأشهر والحديث يعني وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، ومتى احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها. قال ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، ولا سيما النفوس المبطلة فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها، فلا يقابلها بصولته عليه. فقال يعني الحق له الصولة، يعني له يعني علو وارتفاع، فإذا كان إنسان على باطل وجاءه من يدعوه إلى الحق حتى لو كان أقل منه شأنا ومالا وسنا وجاها، وجاء يدعوه إلى الحق فهو إذا استجاب له فكأنه إيه انقاد له يعني، فأصبح له يد عليه. فالكبر يحجز إيه النفوس المبطلة عن الاستجابة للحق، يقول يعني يكون يعرف أن هذا حق لكن يرى أنه لو استجاب له أصبح هو يعني أقل شأنا من هذا الذي يعني جاءه بالحق، أن هذا هو يعني اهتدى للصواب وهو لم يهتدي إليه، فيدفعه بصولة الكبر يعني، فيجابه الحق بأن يتكبر على من أتاه به. فالتواضع هو أن يتواضع العبد لصولة الحق، إذا جاءه الحق على يد أي إنسان قبله وأخذه. قال وهو على ثلاث درجات، كطريقة الإمام الهروي دائما في كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات، وكل درجة يذكر فيها غالبا ثلاثة أشياء. فقال التواضع على ثلاث درجات. قال الدرجة الأولى التواضع للدين، وهو ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. الدرجة الأولى فيها ثلاثة أشياء. الدرجة الأولى هي التواضع للدين، وهو ثلاثة أشياء: ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. فيشرح هذا الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء: الأول ألا يعارض شيئا مما جاء به، يعني مما جاء به الدين، من المعارضات الأربع السارية في العالم، المسمات بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. نقول يعني دائما الناس تعارض الحق بواحد من هذه المعارضات الأربع، يعني إما المعقول وإما القياس وإما الذوق وإما السياسة. طيب قال فالأول للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين. الفريق الأول الذي يعارض الدين بالعقل، فقال هؤلاء أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. قال هؤلاء المتكلمون، ويشمل يعني مثل الفلاسفة والجهمية والمعتزلة يعني وأمثالهم من من أهل الفرق الذين يأخذون العقائد بعقولهم، يعني فإذا جاءتهم نصوص العقائد التي يعني تخالف مذهبهم الباطل فيقولون والله هذه النصوص يعني نقل، والعقل مقدم على النقل، يقول هذه النصوص تعارض العقل والعقل مقدم على النقل، فيعزلون النقل إما عزل تفويض، التفويض اللي هو يعني أنهم إيه يعني يقرؤون النص كأنه طلاسم أو كأنه كلام أعجمي لا معنى له، فيقولون يعني يمرون عليه يبطلون معناه من غير تفسيره بمعنى آخر، يعني لا يردون المعنى الظاهر منه من غير تفسيره بمعنى آخر، بس يعني يمرون عليها كأنها كلام أعجمي كده، فيبقون النصوص للبركة كده بس، يعني يقرأوا النصوص كده كأنها إيه يعني كلام كده يقرأ للبركة لكن لا يؤخذ بمعناه، يعملون في العقيدة بالعقل ونصوص العقيدة بس يمرون عليها كأنها ألفاظ كده لا معنى لها ولا مدلول لها، فهذا عزل لها أنهم عزلوها، يعني النصوص إنما جاءت ليعمل بمقتضاها ويعتقد ما فيها من المعاني، فإذا جعلوها ألفاظا بلا معنى فبالتالي يعني أبطلوها. والطريقة الثانية هي طريقة التأويل، أنه يعني يصرفونها عن المعنى الصحيح ويفسرونها بمعنى باطل، يقولون يعني يعني منهم من يقول يعني نحن نؤمن بالقرآن والسنة وكل شيء بس هذه الآية تفسيرها كذا، ويؤولونها ويفسرونها تفسير باطلة يعني غير التفسير الثابت الصحيح. والكلام هنا أعم يعني من آيات الصفات، يعني ليس عن آيات الصفات خاصة ولكن عموم يعني نصوص الاعتقاد بصفة عامة. قال والثاني للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، اللي هو مسألة إيه معارضة النص بالقياس، فهذه طريقة المتكبرين من المنتسبين إلى الفقه. قالوا إذا عارض القياس والرأي النصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه، فيأتيهم نص يخالف مثلا طريقتهم فيقولون والله هذا النص يخالف القياس، ويأخذون بالقياس ويردون النص. والثالث للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، يعني المتكبرون الذين انحرفوا ممن انتسب إلى التصوف والزهد. قال فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر، فالذوق يقول هذا شيء يعني يجدونه في أنفسهم لا يستطاع التعبير عنه، فكأنهم يلهمون يعني أشياء مخالفة للنصوص، فيكون عندهم نص واضح ودلالته واضحة أنه يأمر بكذا فيخالفونه ويقولون يعني نحن إيه يعني نجد في أنفسنا أن نعمل بخلاف هذا النص، فيقدمون الذوق على يعني على إيه على الأمر يعني على الأمر الشرعي يعني. قال والرابع للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين، اللي هو معارضة النصوص بالسياسة، يقولون والله هذه النصوص في الكتاب والسنة لا تصلح يعني للناس، يعني سياسة الناس وتحتاج إيه أن نترك هذه النصوص ولا نعمل بمقتضاها لأنها غير مناسبة للعصر أو للمكان والظروف تغيرت، فيردون النصوص. قال إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا لحكم الشريعة، يعني مثلا يعني ولاة جائرون مثلا يظلمون الناس ويقتلون الناس بغير حق ويأخذون أموالهم بغير حق، وإذا تأتيهم بالنصوص التي تحرم الظلم وتحرم التعدي على أموال الناس وتحرم، فيقول لك يعني لو أخذنا بهذه النصوص لا نستطيع النصوص الرعية ولا بد أن نأخذهم بالحزم وبكذا وحتى تخضع الناس وتستقر الدولة وتستقر، فيعارضون النص بالإيه بالسياسة. يعني إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا لحكم الشريعة. قال فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر، والتواضع التخلص من ذلك كله. طيب هذا كله كان شرحا للإيه لقوله لا يعارض بمعقول منقولا، فجعل المعقول يشمل إيه العقل والقياس والذوق والسياسة، يعني كلها في معنى واحد يعني. يعني قياسا على العقل أو يعني يلحق بالعقل معارضة النص بالقياس وبالسياسة وبالذوق. قال الثاني: ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها أو أن غيره كان أولى منه، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه. ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يراه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة. فإذا عرض شيء من ذلك قال فعلى الإنسان أن يتهم فهمه. كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. قال: وهكذا الواقع في الواقع حقيقة، أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان هو المتهم، إلا وكان هو المتهم الفاسد الذهن مأفون في عقله وذهنه، فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. كانوا في بعض النسخ مأوف وبعضها مأفون في عقله، يعني به عقله به آفة يعني. فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. قال: وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنزا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد. هذا في حق نفسك. واضح؟ يعني يقول إذا أشكل عليك دليل ولم تفهم يعني حكمته أو المراد منه، فالإنسان المؤمن يعني يتهم عقله وفهمه، يقول يعني هذا كنز له مفتاح وأنا لم أوت مفتاحه بعد، فيسلم يعني لحكمة الشرع وينقاد للدليل، وإن يعني استعصى عليه فهمه أو معرفة حكمته. قال: وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص، فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال الشافعي: قدس الله روحه، وأجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. لكن يعني دايما هذه النصوص التي فيها الحث على اتباع الدليل وترك اتباع الرأي وكذا إلى آخره، يعني كان الأئمة يخاطبون بها من كان أهلا للاجتهاد، يعني لا يخاطبون بها عوام المسلمين، يعني ليس الخطاب للعام الذي لا يحسن يعني اللغة ولا يعرف الناسخ من المنسوخ ولا الصحيح من الضعيف، ولا فليس القصد أن هذا العام يأتيه فتوى العلماء فيردها برأيه مثلا لأنه وجد حديثا يخالفها ولا يعرف هذا الحديث يعني ما معناه وما مدى صحته، وهل يوجد حديث آخر يعارضه، هل هو منسوخ، هل هو مخصوص، هل هو مقيد، هل هو كذا إلى آخره. فالكلام هنا يعني كانوا يخاطبون بها يعني من كان أهلا للاجتهاد، يعني من كان من العلماء وأهلا للاجتهاد، فإذا وجد يعني الدليل وعنده أهلية للاجتهاد وفهم الدليل ومعرفة المراد منه وأداه اجتهاده إلى قول يخالف يعني قول عالم آخر، فعليه أن يعمل يعني بما أداه إليه اجتهاده في فهم الدليل وفي الجمع بين الأدلة وكذا. لكن يعني العامي هذا حكمه أنه يقلد من يثق به من أهل العلم ويسألهم ويقلدهم في هذا ولا يعارضهم يعني. قال الثالث: ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا بالخمر وقتل النفس بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، وهو داع إلى النفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم، يعني ألا يجد في يعني في نفسه معارضة للنص، يعني الخلاف هنا بمعنى معارضة النص، يعني أن يكون في قلبه اعتراض على الدليل الشرعي، لا بالباطن ولا باللسان ولا بالفعل. وإذا أحس بشيء من ذلك فقال يعني كأن يعني إقدامه على معارضة الأدلة الاعتراض على النصوص، يعني حاله كمن يقدم على الزنا والخمر عياذا بالله بالقلب، بل هذا يعني أعظم، الذي يقدم على معارضة النصوص والاعتراض عليها واعتقاد يعني أنها يعني لا تصلح وأن غيرها كان خيرا منها، يعني يكون في قلبه اعتراض لماذا شرع الله كذا ولماذا أمر بكذا، يعني هو لا غير مقتنع بهذا مع علمه أن الله تعالى أمر به، ولكن هو يعني يرى خلاف الحكمة أو خلاف المصلحة أو خلاف، فقال هذا داع إلى النفاق والعياذ بالله تعالى. قال واعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومقلده، هذه تكون بفتح اللام أو لرأيه ومعقوله أو وذوقه وسياسته إن كان عند الله معذورا، ولا والله ما هو بمعذور، فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين من عباده. يعني يقول من خالف نصا اتباعا لقول إيه؟ لقول متبوعه من العلماء، يعني أو مقلده من العلماء، فقال يعني هذا قد يكون معذورا عند الله تعالى. والمؤلف يعني يقول إيه؟ يعني هو ليس معذورا، بس يقول لو كان معذورا عند الله أنه خالف النص، إن وجد يعني شيخه الذي يقلده خالف النص فهو يعني قلد شيخه، فقال هذا يعني قد يكون له عذر، وإن كان يعني المؤلف يرى أنه ليس بمعذور. فيقول الأولى بالعذر منه من خالف كلام العالم اتباعا للنص، يعني يقول لو جينا إلى الجهة الأخرى، من جاءه يعني فتوى العالم فرأى أنها معارضة للنص فخالف فتوى العالم اتباعا للنص، فقال هذا أولى بالعذر منه، يعني لا يعترض عليه وقال له كيف تخالف فتوى العالم، وهو يعني حجته أنه وجدها مخالفة للنص فاتبع النص. فقال يعني الذي يخالف فتوى العالم اتباعا للنص أولى بالعذر ممن خالف النص اتباعا لفتوى العالم. قال فوا عجبا إذا اتسع بطان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدا أو تأويلا. البطان قالوا يعني هو ما ينس يعني ما ينسج ويشد به الرحل كالحزام، فيعني الحزام واسع، يعني القصد انهم ايه يقول يعني حال الناس انهم يعذرون من خالف النصوص تقليدا ايه للعلماء او تأويلا، يعني تأول النص فخالفه او قلد عالما فخالف النص فيعذرونه، يعني وليس عندهم مشكلة في ايه في عذر من خالف النص تقليدا لعالم أو تأويلا، يعني فهم النص على خلاف المعنى المراد أو لغير ذلك. فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النصوص؟ لكن يقول العجيب أنهم إيه لو خالف أحد قوله وقول شيخه اتباعا للنص لا يعذرونه، لكن لو خالف النص اتباعا لشيخه يعذرونه. قال وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم، بغوه الغوائل يعني المهالك، يعني ورموه بالعظائم وجعلوه أسوأ حالا من أرباب الجرائم، فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذا وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا لهم ومعاذا. الملاذ اللي هو يعني يلجأ إليه في طلب الخير، والمعاذ يعني يلجأ إليه في دفع الشر وكذا. يعني خلاصة الكلام أنه إيه يعني يوصي باتباع نصوص الشرع والآيات والأحاديث يعني وعدم تقديم إيه آراء الناس عليها يعني. هذا في الأصول. نعم. هذا في الأصول والفروع أو في الأصول. هو يعني الكلام في الحقيقة عام بس كما فصلنا يعني بالنسبة لفروع الفقه يعني التقليد مشروع لمن لم يكن له أهلية يعني يكون له عذر. إذا لم يكن له أهلية فله عذره إن شاء الله يعني أنه إذا قلد من يثق فيه من العلماء يعني. هو في الحقيقة هنا يعني الأمر أيضا يحتاج إلى فهم معنى النص يعني. كثيرا ما تجد مثلا في كلام العلماء أنه مثلا إذا خالف النص فالنص يعني هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يعني كما مر بنا في التعريف الأصولي يعني هل كل دليل نص يعني يعتبر نصا؟ فالنص يعني اللي هو الذي يعني لا يحتمل إلا معنى واحدة. لكن في الواقع مثلا أن الدليل يعني قد يكون محتملا لمعاني وقد يكون معارضا لغيره ويحتاج إلى جهد في الترجيح بين النصوص وكذا إلى آخره. فبالنسبة للعام يعني إذا مثلا وجد حديثا يعني ظاهره يدل على شيء فيما يبدو له لكنه لا يعرف يعني مدى صحته ولا يعرف إذا كان هذا منسوخا أو مخصوصا له حديث أخرى تخصصه أو يعني مدى صحته إلى آخره. ففي هذه الحالة إذا يعني قلد من يثق به من العلماء يعني فيكون معذورا يعني إن شاء الله. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.